عيني لا تبكين من فارقوني لو كان حر افراقهم حرق الجاش تبكين لك ناس وهم ما بكوني والله خسارة راح دمعك على بلاش والله خسارة راح دمعك على بلاش لا صار من عقب الغلا عذربوني وش عاد لو دمعك على شوفهم غاش ناس نسوك وبالغلا فاختوني خلوك وانتي يمهم قوم دساس خلوك وانتي يمهم قوم دساس يا العين لا تبكين من فارقوني لو كان حر افراقهم حرق الجاش تبكين لك ناس وهم ما بكوني والله خسارة راح دمعك على بلاش والله خسارة راح دمعك على بلاش وقفوا ضعاينهم وانا اكفى تضعوني وانتي عليهم بلشتني تبلاش واليوم يا عين الخفا ما يبوني انتي بليتيني عليهم على ماش انتي بليتيني عليهم على ماش يا العين لا تبكين من فارقوني لو كان حر افراقهم حرق الجاش تبكين لك ناس وهم ما بكوني والله خسارة راح دمعك على بلاش والله خسارة راح دمعك على بلاش من خان غيرك فيك لازم يخوني هذه سوات اللي عن الناس منحاش لا لك بهم يوم انهم حاربوني لا صار كل بعوانيه غشاش لا صار كل بعوانيه غشاش يا العين لا تبكين من فارقوني لو كان حر افراقهم حرق الجاش تبكين لك ناس وهم ما بكوني والله خسارة راح دمعك على بلاش والله خسارة راح دمعك على بلاش بعير جاهم جالهم يذهبوني لا صار واحدهم على الوجه خماش واللي يحط براس غيره طعوني لا بوه لا بو عشرته لا بو قطاش لا بوه لا بو عشرته لا بو قطاش